الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في قراءتنا لشرح المحلي على الورقات للإمام الجويني إلى مبحث الأمر. قال: والأمر استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. الأمر والنهي من الأهمية بمكان في أصول الفقه، ولذا قال السرخسي رحمه الله، الإمام الحنفي، قال: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، الله عز وجل ابتلى خلقه بالأمر والنهي: افعل ولا تفعل، اعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، حجوا واعتمروا، كل ذلك أمر. قال: لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. إذن هذا الباب باب مهم جدا، باب الأمر، وهو نصف الشريعة، لأن الشريعة إما أمر افعل أو نهي لا تفعل. فما حد الأمر؟ قال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء أي طلب، طلب إخراج الفعل من العدم إلى الوجود، طلب إخراج الفعل من العدم إلى الوجود. يعني لما قال الله عز وجل لك أقم الصلاة، هذا يعني أن الصلاة لم تكن موجودة، أنت ستصلي، فأمرك الله عز وجل بإقامة الصلاة. طيب، هذا الاستدعاء كان بماذا؟ قال: استدعاء الفعل الذي هو الصلاة بالقول، القول آية أو حديث، أقم الصلاة أو صلوا كما رأيتموني أصلي، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن الأمر في اصطلاح العلماء هو على ما حده الجويني رحمه الله، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وأما الأمر في الشرع فهو أشمل من ذلك، الأمر في الشرع أشمل من ذلك، لأن الأمر قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالكتابة، قد يكون بالكتابة، كل ذلك يصدق عليه أنه أمر إذا صدق عليه الحد. فمثال ذلك كتابة النبي صلى الله عليه وسلم للملوك لما كتب لهرقل: أسلم تسلم، هذا أمر أم ليس بأمر؟ طيب، ما أداته؟ الكتابة. إذن الأمر في الشرع قد يكون كتابة، وقد يكون إشارة كذلك، قد يكون الأمر بالإشارة. وذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقام في التشهد الأوسط، قام في التشهد الأوسط، فلما سبح أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قوموا، فقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر. وكذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقام الصحابة أشار إليهم أن اجلسوا، وهذا أمر كذلك بالإشارة. والأمر كذلك بالإشارة دليله هذا الذي وقع بين أبي بن كعب رضي الله عنه وابن أبي حدرد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تخاصم في دين كان لكعب على ابن أبي حدرد، وعلت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الستر وأشار إلى كعب هكذا صلى الله عليه وسلم: يا كعب، يعني أنضع الشطر. فقال: أفعل يا رسول الله. فهذه إشارة، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول أن الصحيح أو الحد الصحيح للأمر شرعا هو ما دل على استدعاء الفعل على سبيل الوجوب. كل ما دل على استدعاء الفعل يعني طلب الفعل، طلب إخراجه من العدم إلى الوجوب على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، فهذا يصدق عليه أنه أمر. طيب استدعاء الفعل ما المراد بالفعل ها هنا؟ ها قد يكون المطلوب منك قولا تقوله أو فعلا تفعله أو اعتقادا تعتقده، فكل ذلك يدخل في الفعل. فأنت قد تكون مأمورا بقول أو فعل أو اعتقاد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فأنت مأمور بالنطق بهذه الكلمة، مأمور بأداء الصلاة بإيتاء الزكاة، هذا أمر بفعل، مأمور بالاعتقاد الصحيح في أركان الإيمان الست. إذن كل ذلك يدخل في حد الأمر. طيب قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فجعل الأمر ممن هو أعلى لمن هو أدنى. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، يعني لو أن أخاك هو الذي طلب منك أن تملأ له كوب الماء هذا لا يسمى أمرا إنما يسمى التماسا. وهذه المباحث مذكورة بكثرة في كتب البلاغة، يفرقون بين الأمر والالتماس والدعاء، فيقولون إن كان الأمر من أعلى إلى أدنى هذا يسمى أمرا، إن أمرك أبوك بشيء هذا يسمى، إن طلبت أنت من أخيك هذا يسمى التماسا. طيب إن طلب ابنك منك هذا يسمى يسمى دعاء، يسمى ماذا؟ الدعاء، الدعاء يعني الطلب بأدب، هذا يكون من الأدنى إلى الأعلى، كقولنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اغفر هذا فعل إيه؟ طيب إحنا بنأمر الله تبارك وتعالى، هذا دعاء، هذا يسمى دعاء، وإن كان كله يصدق عليه أنه استدعاء يعني طلب، استدعاء يعني طلب. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا أو دعاء، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة يعني جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الند، جاءت قرينة لفظية أو حالية تصرف الأمر من الوجوب إلى الند، هذا يدل على أن الأمر هنا ليس للوجوب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا ده فعل إيه؟ فعل أمر، لأني أظهر صيغة للأمر افعل، وعليك الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، هذه قرينة صرفة، هل الصلاة قبل المغرب واجبة؟ ليست واجبة. طب هل هي من السنن الرواتب؟ حتى ليست من السنن الرواتب، لأن السنن الرواتب ما هي؟ ها أربعة قبل الظهر أو ثنتان قبل الظهر، ثنتان بعد العصر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الصبح، 12 ركعة أو 10 ركعات، ما فهمش ها ركعتان قبل المغرب. إذن قوله صلوا هذا على سبيل الوجوب، صلوا قبل المغرب هذا على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. طب ما الذي صرفه من الوجوب الاستحباب؟ القرينة، قوله لمن شاء. إذن هذا يعني أن الصارف لابد أن يكون من الشر، الصارف لابد أن يكون من الشر، يعني مثلا اللحية التي هي زينة الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ ها قال أرخوا اللحية، وفروا اللحية، أرجوا اللحية، أعفوا اللحى، كل دي فعل أمر، بمعنى فعل أمر، ها صيغته ماذا؟ افعل. طيب هذا وجوب، أين الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ لنقول إن إعفاء اللحية مستحب وليس بواجب؟ لا يوجد. ولذا نقل العلماء الإجماع على وجوب توفيرها. طب من أين جاءوا بالوجوب؟ ها؟ من هذا المبحث، هذا المبحث الأمر، أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، ما لم تأتي ما لم يأتي الصادق. قال: وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة، وصيغته الدالة عليه. ما صيغة الأمر؟ هل الأمر صيغة؟ نعم، الأمر صيغة، للأمر صيغة. قال: صيغته الدالة عليه افعل، هذه أول صيغة تدل على الأمر، نحو اضرب وأكرم واشرب. إذن هذه صيغة من صيغ الأمر، والأمر له صيغ أخرى، من ذلك التصريح بلفظ الأمر. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن ذلك لفظة فرض أو فرض. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. أو كتب، قال تعالى: كتب عليكم الصيام، فهذه تدل على الوجوب، تدل على الوجوب. وكذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، وهو ما دل على الطلب ولم يقبل العلامات التي تدخل على فعل الأمر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، يعني الزموا أنفسكم، عليكم بخاصة أنفسكم، أصلحوا أنفسكم. وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، يعني وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، فين المصدر في هذه الآية؟ إحسان، من الفعل أحسن، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. طب لماذا قال وبالوالدين إحسانا ولم يقل إلى الوالدين إحسان، مع أن الفعل أحسن يعدى بإلى؟ لماذا جاء بالباء؟ هذا خطاب للعاقين للوالدين. ليه جاء بالباء يا عم الحاج؟ لأن الباء للإلصاق، الباء تفيد ماذا؟ أن يكون إحسانك للوالدين دائما لا يفارقه. وكذلك المضارع المقرون بلام الأمر، فعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر فهذا يدل على الوجوب. نعم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، قال تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى غير ذلك من الصيغ التي ذكرها أهل العلم. قلنا: والأصل في صيغة الأمر أنها تدل على الوجوب. طيب، قال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. هذا بالإجماع، هذا إجماع الصحابة، أن الأصل في صيغة الأمر أنها تحمل على الوجوب، يعني وجوب التنفيذ، وجوب التنفيذ. ومما يدل على ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لو كان الأمر للند للاستحباب لقال إبليس: الأمر ليس للوجوب في أصله، لكن لما ذمه الله عز وجل دل ذلك على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا ذم ولا يكون إلا لترك واجب. ولذا قال الله عز وجل له: أفعصيت أمري؟ فهذا يدل على نورش مصطفى. ومما يدل على كذلك على الأمر أنه للوجوب غضب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما عاهد المشركين على ما عاهدهم عليه، أمر الصحابة بأن ينحروا إبلهم وأن يحلقوا رؤوسهم، هل أطاع الصحابة؟ ما أطاع. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دخل على أم سلمة مغضبا صلى الله عليه وسلم، قال: يا أم سلمة، ما بال الناس أمرتهم فما قام رجل إلى ما أمرته به. ولو كان الأمر للاستحباب لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سلمة: احلق يا رسول الله وانحر. فحلق ونحر صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا امتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. قال: نحن فأقيموا الصلاة. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. هذا لابد أن يكون بقرينة، أي يحمل على الندب أو الإباحة. قال: مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوا من؟ كاتبوا العبيد والإماء. إن علمتم فيهم خيرا كاتبوهم من أجل، من أجل التحرر من الرق. يعني العبد يريد أن يكون حرا، يكاتب سيده على مال يدفعه كل حين، فيكتب ذلك بينه وبينه. طيب، الآية جاءت بصيغة الأمر فكاتبوهم، هذا يدل على أن المكاتبة واجبة، لكن هذا الوجوب ليس على الظاهر، والأمر ها هنا للندب وليس للوجوب. طيب، لماذا هو للندب وليس للوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما الصارف؟ لا، الصارف أن الصحابة لم يقوموا بذلك في كل ما وقع بينهم وبين عبيدهم وإمائهم، يعني لم يكتبوا كل ما كان بينهم بين العبيد والإماء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركوا ذلك حينا دل ذلك على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوه. إذن الصارف قرينة حالية مش لفظية، يعني صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذه قرينة لفظية، لكن القرينة الحالية ما كان من أحوال النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، اصطادوا هذا فعل إيه؟ والأصل في الأمر أنه للوجوب. هل يعني ذلك أن الصيد بعد الحل من الإحرام ومن أداء مناسك الحج واجب؟ يعني واجب على كل حاج أن يذهب ليصطاد؟ لا، الأمر ها هنا من أجل ماذا؟ من أجل الاستحباب. طيب، ما الذي دل على أنه للاستحباب؟ فكروا في ذلك. قال المصنف: على أن المراد منه الندب أو الإباحة، يعني إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أو أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وذكرنا الصارف من ذلك، عن ذلك قلنا القرينة الحالية. ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا. قال: وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة. إذن المحل ها هنا جعل الصارف إجماع الصحابة فمن بعدهم. قال: والاصطياد، يعني عدم وجوب الاصطياد. كنا الصارف في قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا هو أن الأمر إذا جاء بعد حظر، ها أكثر العلماء على أنه يحمل على الإباحة، أكثر العلماء لعن أنه يحمل على الإباحة، لكن هذه ليس قاعدة مضطردة، وإنما الصحيح في ذلك أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فيحمل أحيانا على الإباحة ويحمل على الاستحباب ويحمل على الوجوب. فهذه الآية وهي قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا يدل على أنها للإباحة، أن الاصطياد في أصل مباح، فلما جاء الأمر بعد حظر الاصطياد دل ذلك على الإباحة. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: وإذا حللتم فاصطادوا. ابن كثير ماذا يقول؟ يقول: والصحيح الذي يثبت على السبر. والصحيح الذي يثبت على السبر، يعني هو نظر وسبر المواضع التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأها. قال: الصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رد واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. قال: ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخر. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول. قلت: وممن اختار ذلك؟ الشيخ الشنقيطي رحمه الله كذلك في أضواء البيان. طيب، ندلل على ذلك بماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذا إيه؟ حظر، دع الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الأمر ها هنا جاء بعد حظر، فهل الأمر بالصلاة للإباحة؟ للوجوب، لأن الصلاة مأمور بها أمر وجوب قبل الحظر، فإذا ارتفع الحظر عاد الأمر إلى ما كان عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها؟ فجاء الأمر بعد الحظر، وزيارة القبور مستحبة، زيارة القبور مستحب. ثم قال المصنف بعد ذلك: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب الأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمر المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. العلماء اختلفوا، هل الأمر يقتضي التكرار ولا لا يقتضي التكرار؟ ما معنى هذا الكلام؟ صورة المسألة: لو قيل لك اسقني ماء، هذا أمر. طيب، أنت تخرج من العهدة ويسقط الطلب وتبرأ الذمة بالامتثال مرة واحدة أم بتكرار ذلك؟ يعني لو قلت لك الآن اسقني ماء، فقمت وجئت بالماء وأحضرته، برئت ذمتك؟ هذا يتصور من قول السيد لعبده، قال له اسقني ماء، فجاء بالماء ووضعه أمامه، برئت ذمته؟ سقط الطلب؟ أم لا بد أن يتكرر ذلك منه حتى تبرأ الذمة وحتى يسقط الطلب؟ ولا يسقط ذلك ولا تبرأ الذمة مدى الحياة. هذه صورة المسألة. فقال المصنف والشارح، قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لا يقتضي التكرار على الصحيح. نقول: هذا في الأمر المطلق، هذا في الأمر المطلق، يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، صلوا، هذا إيه؟ أمر. هل هذا يعني أنك في عمرك كله لا تكف عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب؟ يعني يجب عليك أن تقول دائما: اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد، على سبيل الوجوب؟ أم أنك تخرج من هذا الوجوب بالامتثال مرة واحدة؟ هذه صورة المسألة. فنقول: الصحيح إن الأمر إن كان مجردا، يعني لم يقترن به ما يدل على التكرار، فالصحيح أنه ليس للتكرار. وتبرأ الذمة بالامتثال مرة واحدة. طيب، إن اقترن بالأمر ما يدل على الوحدة، يعني أن تأتي به مرة واحدة، فهذا لا إشكال فيه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. هذا يدل على أن الحج فرض مرة واحدة. إذن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، هذا أمر، هذا أمر، لأن قول الله عز وجل على الناس على من ألفاظ الوجوب. طيب، هذا الوجوب على التكرار أم مرة واحدة؟ مرة واحدة. دل على ذلك ماذا؟ الدليل. كذلك قد يدل على التكرار اقتران الأمر بصفة أو شرط. اقتران الأمر بصفة، قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طهروا هذا أمر. متى يجب التطهر؟ الآية، اقرأ الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. متى يجب التطهر؟ ها، كلما وقعت الجنابة، كلما وقعت الجنابة، لأن العبادة لن تصح إلا بالاغتسال. إذن الأمر ها هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي التكرار إذا وجدت هذه الصفة. كذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الأمر ها هنا أمر بالوضوء. طيب، الأمر بالوضوء متى يجب الوضوء؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، هذا شرط، هذا شرط. فإذا وجد الشرط فلابد من وجود المشروط، لابد من وجود المشروط. إذن الأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا دل ما يدل على ذلك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وخالف في ذلك بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، وانتصر للقول بأن الأمر يقتضي التكرار في الشريعة، ودلل على ذلك بآيات كثيرة جدا تدل على تكرار المأمور به، أنك واجب عليك أن تكرر أقيم الصلاة. أنت بتصلي كم مرة في اليوم؟ كل يوم بتصلي. آتوا الزكاة إذا وجد شرطها. كذلك الأمر بالتقوى، والأمر بالإنابة، والأمر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والأمر بالصدق. فاستقرأ أوامر الشريعة فوجد أن أغلب أوامر الشريعة على التكرار، فقال: الصحيح أن الأصل في الأوامر أنها على التكرار. طيب، نعم، هيأتي النهي، مبحث النهي، النهي على التكرار بلا خلاف، لأني عدم ظهور المنهي عنه لن يكون إلا بذلك. يعني واحد ظل طيلة حياته لا يزني، ثم زنى مرة قبل أن يموت، هذا امتثل النهي؟ ما امتثل النهي. إذن امتثال النهي لا يكون إلا بالتكرار على الدوام إلى أن يموت. طيب، قال: ولا يقتضي التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به أو قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة. قلنا هذا إذا لم يقترن به ما يدل على التكرار. والأصل براءة الذمة، أي براءة الذمة من التكليف. فإن كلفتني بأمر في الشريعة فلابد أن تأتي بالدليل. والأصل براءة الذمة مما زاد عليه، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، قلنا كأن يكون مقترنا بصفة أو شرط، قال كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن متى يتكرر صيام شهر رمضان؟ كلما رأينا هلال الشهر. قال: ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. قلت: والصحيح أنه يقتضي الفور، ولن يخرج المأمور من العهدة إلا بامتثاله. والذي يدل على أنه يقتضي الفور الأدلة التي ذكرناها، يعني لما أمر الله عز وجل إبليس بالسجود لآدم وذمه لعدم السجود، كان لإبليس أن يقول الأمر على التراخي وليس على الفور، يعني لم أسجد له الآن ربما سجدت غدا أو بعد غد. فلما ذمه الله عز وجل دل ذلك على أن الأصل في الأمر أنه على الفور. ثم نقول إن لم يكن على الفور فإلى متى؟ وأنت لا تدري متى ستموت، فيفرط المرء في أوامر كثيرة بحجة أنها ليست على الفور. فالصحيح أنه على الفور خلافا لما ذكره. قال: وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يقتضي التكرار، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليه. يعني إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة أمرك كذلك بالطهارة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تكون الصلاة إلا بذلك، فإن الصلاة لا تصح بدون الطهارة. وإذا فعل أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة، تبرأ الذمة ويسقط الطلب إن جئت به على الصورة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتصف الفعل بالإجزاء، يعني يكون الأمر مجزئا، والرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في أمر الله تعالى، يعني كل أمر أمر الله عز وجل به في كتابه فالأصل أن الأمة والرسول سواء في الامتثال، إلا إذا خص الدليل، يعني بيّن الدليل أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن كل أمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فيه سواء. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.